فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم. وأظن حاضرا. طيب. ذكرنا أن أكثر اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهما. ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن شر ناس منزلتنا عند الله يوم القيامة. يعني قصد أخر وأقوم تناسب الكلمتين. نعم. ربما يكون كذلك. ربما أقوال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أو لا. لا محيط مع الاستعمال الأصل وجودها من الصحيح لكن مع الاستعمال محيط وصار لا ينطق إلا بحذفه. نعم. في الغالب في المخاطر ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لأنهم قالوا اسمع. نعم. واسمع وانظر. نعم. أين فهمني التعالي لما قالوا اسمع غير مسلم أنه تعالى لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم. هذه الخلاف كلمة اليهود هل إنها نسبة إلى يهودا أو أنها نسبة إلى الفعل لأنهم هادوا فسموا يهودا. ولو قلنا بهذا وهذا لم نكن بعيدا نسب الى هؤلاء والى نعم نسب الى هذا والى هذا. نعم. ايش منهم من هم اصناف الناس الذين ذكروا في القران من هم اصناف الناس اين المنافقون والكفار واليهود من الكفار. قول الله في قليلة عن حاجة بالإيمان أن يرجح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هاجروا. نعم. يخرج من آمن السلام ويبقى الذين لم يؤمن. نعم. يكون على قليل أي معدود. كيف عين هذا المعنى؟ على كل حال كل له وجه. بعضهم قال كما قلت لكن بعضهم قال ان اخراج كلمه قليل عن معناها الاصلي نعم ايضا في نظر يعني استعمال قليل بمعنى معدوم لا بد من قليل. نعم. ولا يطلق الايمان الا ما تقر. نعم. لم يضروا لا من هذا من امن اخرج من الذين ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا من النصارى والصابين من آمن من الله وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم. أحيانا يقول الله تعالى هل يكون الكريم عن مواضعه وأحيانا من بعد مواضعه. نعم. الفرق بينهم أن عن بالتجاوز أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر وأما من بعد المواضيع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يدل على أن القديم لا يعود على الواقع؟ نعم أي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض معناه أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه فصار غير مؤمن. وسقولون يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم ولا شك، لأن الذي يوافقه يأخذ به والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه، لكن هذا أهون لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتى فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق. نعم حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم منها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما هو بشخص. نعم هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا. إيه الكفر الصريح، هذا كفر صريح بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. ما إيه ما في شيء. نعم كيف لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامنا على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر ولكن لا يخرج من ذنب خالد غير ايش؟ يعني غير مسموع. لا ما يتناسب مع صيغة البنية، بنية الكلمة لا ما تناسب. لو قال غير مسمع صح، لو كان بكسر الميم صح، يعني ما ذكرته صحيح. أما إذا كان بكسر الميم السياق يأبه. نعم أنت مقهى مقهى نعم. فإذا جاء هذا الشخص المبتدئ وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث يعني طيب ولكن هذا يتكرر سبعة أيام، هل يجوز؟ لا، هو على كل حال مجابهة الناس بأمور يعتادوها حتى صارت عندهم عقيدة، مجابهة الناس بإنكارها صعب، لكن أحسن بالتدريج. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نكتب الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بما نهى عليه وإنه يعذب بخفي أهله؟ هل ترضون ان اباكم او اخاكم او ابنكم يعذب؟ نعم. النقل من قوله تعالى وقول اليهود واسمع قال اسمع غير مسلم. نعم. النقل انهم متعاليم كما قال الحق. نعم. وان الله عز وجل صحح عبارتهم ولو انهم قالوا سمعنا. نعم. قل لشخص كتب الله انه هذا من الله عز وجل تجوز له، يعني من باب أنه جائز له، وإلا فإن اسمه. نعم، هي عادة لا تقال إلا من أعلى إلى أدنى، هذا العادة. حتى الخطاب الآن فيما بيننا لو قال اسمع يا فلان، يعني فيه شيء من سوء الأدب. نعم، بس هؤلاء عصاة يتنزل، يعني لنا أن نتنزل معهم من باب التأليف. ذكرتم أن اللذان واللتان معربتان وتعرب على المثنى، ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما للحرف شبها التقاليدي؟ ذكرنا أن هذا رأي جمهور النحويين، ولكن صحيح أنهما معربان، ومشابهة هذه عربها تغيرهما باختلاف الأوامر، وهذا من خصائص الأسماء. هذا يقول مسبوق بركعة أو ركعتين، فجاء رجل متأخر وأراد الإتمام بهذا المسبوق، فهل تصح صلاته مع إمام مسبوق؟ الصحيح أنها تصح، لكن الأولى ترك ذلك. يفيها وجهة للعلماء، بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا، ولكن الصحيح أنها تصح، ولكن لا ينبغي فعلها. نعم، على ايش الدليل؟ انه يجوز ان ينوي الانسان على الاتمام في اثناء الصلاه كما دعا ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا أيها، الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يراد به اليهود إرادة أولية، وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب. والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قال العلماء والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا

ما المراد بالكثير؟ ما يخالف أرجع أحق بسرقة. طيب قيل إنه خيط النواف الذي في بطنها، وقيل ما يفتل باليد من الوسخ أو شيء. طيب ما. والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواف ثلاثة أشياء، قل يا أبقنا لم تحفظ. نعم الفتيل والنفير والكثير. طيب ما الفرق؟ يلا ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيب؟ الفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون نحو النواجذ، والنساء الذي على النواجذ. طيب والنقيب يحفظ لك النقر الذي في ظهر النواجذ، وبماذا يضرب بها؟ نعم إذا بها نتر في القلة. نعم نرجع الآن إلى الفوائد.